هنا القاهرة. أحمد بدير، بدرية طلبة، في عيش بكرامة. تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. عيش بكرامة، إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي. واه واه واه واه واه، وكمان يا عم فهيم. انت مش جيت لفهيم؟ تعال الفهيم يفهمك. اكتب عندك يا سيدي قمر شهادة من 2 موظفين ما يجلش مرتبهم عن 5000 جنيه انك مفلس وكحيان ومحلتكش الوضع، وتتختم بخدم النسر كمان. تفكرها سهلة؟ انت عايز الحكومة تديك مساعدة من غير ما تتأكد انك على حديدة، وفضل لك 2 وتبيع الحديدة؟ الشاي يا فهيم. خليك معايا انا. اكتب عندك كمان تجيب معاك 2 شهود يشهدوا انهم سلفوك مبلغ ما يقلش عن 200 جنيه مصري. 200 جنيه مصري؟ اسكت انت. ايوه، وانك مش عارف تسد لهم ال 200 جنيه المصري. اصل انت مش فاهمه، فرج عايز يعرف الاوراق المطلوبه عشان يقدم على معاش تكافل وكرامه. يا راجل انت عايز تنجتني، وهو اللي انت قلته ده فيه ريحه الكرامه؟ تعال تعالى يا فرج نكلم الخط الساخن ونعرف اللي عايزين نعرفه. يلا يا فرج. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 19 86، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. يا ساخن به يا قمر، انت معاك فرج اهو عايز يستفسر. الو، كنت عايز اعرف ايه الاوراق المطلوبة مني عشان اقدم على معاش تكافل. بسيطة قوي، معاك ورقة وقلم حمليك الحاجات المطلوبة: بطاقة الرقم القومي السارية، وثيقة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة، شهادات ميلاد الأولاد، شهادات من المدارس اللي فيها الأولاد بتأكد إن هم منتظمين في الدراسة، 3 وصولات كهرباء، وشهادة من الوحدة الزراعية إن المتقدم ما عندوش أملاك زراعية، ورقم بطاقة التموين لو موجودة. طب والنبي فهمونا، عدم المؤاخذة يعني مش دي تبقى فضايح؟ فين الفضايح دي؟ إطلاقا فين الفضايح دي؟ الورق ده كله أصلا بيبقى مع أي حد لأنه ورق رسمي، ثم إن كل الحاجات دي بتتم مناقشتها في سرية تامة حفاظا على كرامة المواطن، وإحنا عملناها علشان فعلا ما ياخدش المساعدة دي غير اللي يستحقها. بلدنا بتحبنا وعايزة تدينا خيرها. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز. كده بقى بعد ما تنورنا يا سفرج في 32 شهادة من اللي قلت لك عليهم ملهمش لازمة. انت يا فرج تسأل كل من هب ودب ليه؟ ما تطلع على الوحدة الاجتماعية بتاعتنا وتسألهم طوال. خلاص خلاص عديلة، وانت ما سددتي؟ يلا حضرينا لقمة علشان ناكلها بدل الرغي ده. مش محضرة أكلة غير لما تجيب لي شهادة من 2 موظفين ما يجلش مرتبهم عن 5000 جنيه انك وجع من الجوع وعصافير بطنك بتصوصو، واسمحهم بودني كمان وهم بيصوصوا. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 19 86، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. عيش بكرامة، أحمد بدير، بدرية طلبة، ياسر بدوي، علي عبد العال، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي.